ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله، قيل إن الله تعالى أحياهم له ومثلهم معهم في الدنيا، وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا بعبدنا أيوب حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا. وذكرى لأولي الألباب، أي وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعلموا أن من صبر على الضر أن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغثا، أي حزمة شماريخ، فاضرب به ولا تحنث. قال المفسرون وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور فحلف لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة، فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة محسنة إليه رحمها الله ورحمه فأفتاه أن يضربها بضغط فيه 100 شمراخ ضربة واحدة فيبر في يمينه. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه، أي أيوب، صابرا، أي ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى، نعم العبد الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء. إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية، كثير الذكر لربه والدعاء والمحبة والتأله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. يقول تعالى واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا، إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب أولي الأيدي أي القوة على عبادة الله تعالى، والأبصار أي البصيرة في دين الله، فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة وهي ذكر الدار، جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم، وجعلناهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه الأخيار، الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر وأثني عليهم أحسن الثناء، فإن كل منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا، أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم، ذكر في هذا القرآن ذي الذكر يتذكر بأحوالهم المتذكرون ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما من الله به عليهم من الأوصاف الزكية وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير، ومن أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر، ولهذا قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. أي وإن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب، أي لمآبا حسنا ومرجعا مستحسنا. ثم فسره وفصله فقال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن، أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين. مفتحة لهم الأبواب، أي مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها، لا يحتاجون أن يفتحوها هم، بل هم مخدومون. وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين فيها على الأرائك المزينات والمجالس المزخرفات يدعون فيها أي يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات طرفهن على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا. أتراب أي على سن واحد، أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا الذي أوردناه على أهل دار النعيم. ما له من نفاد أي انقطاع، بل هو دائم مستمر في جميع الأوقات متزايد في جميع الآنات. وليس هذا بعظيم على الرب الكريم الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا الجزاء للمتقين ما وصفناه، وإن للطاغين أي المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي لشر مآب أي لشر مرجع ومنقلب. ثم فصله فقال: جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم التي جمع فيها كل عذاب واشتد حرها وانتهى قرها. يصلونها أي يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. فبئس المهاد المعد لهم مسكنا ومستقرا. هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا المهاد هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال. فليذوقوه حميم وغساق. فليذوقوه حميم ماء حار قد اشتد حره يشربونه فيقطع أمعاءهم. وغساق وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائحة. وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله أي من نوعه أزواج، أي عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون بها. وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا فوج مقتحم معكم النار لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا أي الفوج المقبل المقتحم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم فبئس القرار. قرار الجميع قرار السوء والشر. ثم دعوا على المغوين لهم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال في الآية الأخرى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.